أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في الروايات التي يمكن الاستناد إليها لإثبات جواز الانتفاع بالميتة، يعني المقام الأول من البحث أنه هل يجوز الانتفاع جوازا تكليفيا بالميتة وأجزائها أو لا يجوز الانتفاع. قلنا توجد طائفتان من الروايات، طائفة تمنع من الانتفاع بالميتة، وانتهينا من تلك الروايات في الأبحاث السابقة، والطائفة الثانية هي تلك الروايات التي استند إليها لإثبات جواز الانتفاع بالميتة، وأنه حلال شرعا أو حرام شرعا. قرأنا الرواية الأولى والرواية الثانية في المقام. أما الرواية الثالثة التي وردت في المقام فهي الرواية التي وردت في دعائم الإسلام الجزء الأول صفحة 126. هذه الرواية طويلة الذيل، تبدأ من صفحة 125. قال الله عز وجل: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير فلا يحل على ظاهر الآية من الميتة جلد ولا صوف ولا شعر ولا وبر. قال إلى آخره، إلى أن يأتي في صفحة 126 يقول: وعن علي عليه السلام أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: لا ينتفع من الميتة بإهاب ولا عظم ولا عصب. فلما كان من الغد خرجت معه، الإمام أمير المؤمنين يقول: فلما كان من الغد خرجت معه فإذا نحن بسخلة مطروحة على الطريق، فقال: ما كان على أهل هذه لو انتفعوا بإهابها. قال الإمام علي: قلت يا رسول الله، فأين قولك بالأمس لا ينتفع من الميتة بإهاب؟ قال: ينتفع منها باللحاف الذي لا يلصق. في بيان مدلول هذه الرواية ذكروا بأنه أساسا أن النبي صلى الله عليه وآله عندما قال ينتفع منها باللحاف الذي لا يلصق، يعني أن الجلد إذا كان مدبغا دباغة لا يلصق أجزاؤه باليد فيجوز الانتفاع به، أما إذا لم يكن مدبغا فبطبيعة الحال باللمس، وعندما يتغطى به الإنسان قد يكون منشأ لانتقال بعض الأجزاء من جلد الميت إلى بدن الإنسان. فإذن، وهذا ما يقوله في الحاشية، قال: لا يلصق شيء طاهر بشيء نجس، وأحدهما رطب فتناله النجاسة، إلى آخره. هذا ما ذكره جملة من المعلقين على هذه الرواية، قالوا بأنه أساسا هذه الرواية جوزت الانتفاع بالميتة، ولكن بشرط ألا تنتقل أجزاء من الميتة إلى ماذا؟ إلى المستعمل. هنا قد يقال بأنه إذا كان لا يلصق فمعناه أن الجلد قد دبغ، فقد يقال بأن أن النبي إنما أجاز الانتفاع بالميتة بعد الدباغة لعل الدباغة مطهرة ماذا؟ لجلد الميتة. كما هو مشهور بين العامة أن الدباغ ماذا يفعل؟ يطهر جلد الميتة. هذا الاحتمال لا يمكن أن يرد في المقام. لماذا؟ لأنه نفس هذه الرواية قبل ذلك ينقل صاحب الدعائم ويستنكر أن الدباغة تكون مطهرة ماذا؟ لجلود الميتة. هذه نص الرواية قبل هذه الرواية. قال وروينا عن جعفر بن محمد في نفس الصفحة 100 وصفحة 126 من الجلد الأول. وروينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن علي وعلى الأئمة من ولده أن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن الصلاة بجلود الميتة وإن دبغت، وقال الميتة نجس وإن دبغت. وعن أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام أنه قال لا يصلى بجلد الميتة ولو دبغ 70 مرة. إنا أهل البيت لا نصلي بجلود الميتة وإن دبغ. وعنه أنه سئل عن جلود الغنم يختلط الذكي منها بالميتة وتعمل منها الفراء، قال إن لبستها فلا تصلي فيها، وإن علمت أنها ميتة فلا تشتريها ولا تبعها، وإن لم تعلم فاشتري وبع. وقال كان علي بن الحسين إلى أن يقول لا ينتفع بالميتة إلى آخره. إذن هذه الروايات تبين لنا بشكل واضح أن صاحب الدعائم يرى أن الدباغ مطهرة أو غير مطهرة. إذن مع كونها الدباغ غير مطهرة أجاز ماذا؟ أجاز الانتفاع بجلد الميتة. إذن هذه الرواية من حيث الدلالة تامة، ولكن الكلام ماذا؟ الكلام في سند هذا الكتاب وسند هذه الرواية، وهذا ما تقدم بيانه مفصلا عندما وقفنا على كتاب الدعائم، وبينا بأنه من يعتقد بصحة كتاب الدعائم ويمكن الاعتماد على روايته كما هو جملة من الأعلام، فهذه الرواية أيضا من حيث السند يمكن الاعتماد عليها، وإلا فهي تكون من الروايات المرسلة، هذا إذا ثبتت وثاقة صاحب الدعائم. أما إذا لم تثبت وثاقة صاحب الدعائم حتى لو ثبت أن الرواية مسندة فصاحب الدعائم فيه كلامون، وهذا بحث تقدم فيما سبق. إذن هذه الرواية الثالثة من حيث الدلالة تامة، ولكن الكلام يتعلق بسندها، وما يتعلق بالسند قد تقدم مفصلا فيما سبق. الرواية الرابعة الواردة في المقام ما ورد في وسائل الشيعة، في وسائل الشيعة المجلد الثالث صفحة 251 أبواب لباس المصلي الباب الثاني. الرواية الثانية وهي رواية عن الحسن بن علي عن محمد بن سليمان الديلمي عن علي بن أبي حمزة قال سألت أبا عبد الله أو أبا الحسن عن لباس الفراء والصلاة فيها فقال لا تصلي فيها إلا ما كان منه ذكيا. قال قلت أوليس الذكي مما ذكي بالحديد؟ قال إذا كان مما يؤكل لحمه. الرواية واضحة الدلالة حيث قيل سألت أبا الحسن عن لباس الفراء والصلاة فيها فقال لا تصلي فيها. إذا افترضنا الآن ده أتكلم في الدلالة، سند بعد ذلك يأتي. إذا افترضنا أنه يوجد سؤالان، السؤال عن اللباس وأنه يجوز لبس الميتة أو لا يجوز، هذا سؤال، وأنه يجوز لبس جلد الميتة في الصلاة أو لا يجوز، سؤالان مو سؤال واحد. يعني أن السائل ماذا قال؟ سألته سألت عن لباس الفراء والصلاة. يعني إذا سؤالان له سؤال واحد، وقد يقال أنه يوجد هنا سؤالان، والإمام عندما أجاب أجاب عن السؤالين وعن سؤال واحد عن واحد، قال لا تصلي فيها إلا ما كان منه ذكيا. يعني يجوز لبسه من في غير الصلاة أو لا يجوز؟ يجوز. إذا بنينا على أن ظاهر الرواية هو السؤال عن أمرين والإمام أجاب عن أحدهما دون الآخر، هذا معناه أن اللبس في غير الصلاة جائز أو ليس بجائز. لا يمكن أن يقال أن الإمام لم يرد أن يجيب، لأن هذا تأخير الجواب عن وقت الحاجة، لأنه السائل يسأل والآن لابد أن يجاب. اللهم إلا أن يقال بأنه أساسا لا يوجد في الرواية سؤالان، وإنما هما ماذا؟ هما سؤال واحد، سألت عن لباس الفراء والصلاة فيها، يعني عن لباس الفراء في حال ماذا؟ في حال الصلاة. إذن بعد هذه الرواية تدل على الجواز أو لا تدل على الجواز؟ لا تدل، لأنها فقط تمنع عن حال الصلاة ولا تثبت الجواز في غير حال الصلاة. وظاهر الأمر هو أنه لا، واقعا لا يوجد في الرواية ظهور أنه عن سؤالين. لا أريد أن أدعي أنه ظهور في سؤال واحد، لا لا، لا يوجد ظهور أنهما سؤالان، فلعله سؤال ماذا؟ ومع فرض كون الرواية بها ليس لها هذا الظهور، بعد لا يمكن الاستناد إليها لإثبات جواز الانتفاع، لأن جواز الانتفاع يحتاج إلى دليل، وأن يكون ذلك الدليل له ظهور، وهذه الرواية لا يمكن ادعاء الظهور فيها، وإن لم يمكن ادعاء الظهور أيضا في عكسها، فلعلها تكون الرواية من هذه الجهة مجملة. هذه الرواية نظير هذه الرواية أيضا ورد في، يعني أيضا رواية قبيل هذه في الوسائل المجلد الثاني صفحة 1072. في أبواب النجاسات الباب 49 أو الباب 50، نعم، في أبواب النجاسات الباب 50، هناك جزء الثاني صفحة 1072 الحديث الرابع. الرواية عن علي بن أبي حمزة أن رجلا سأل أبا عبد الله وأنا عنده عن الرجل يتقلد السيف ويصلي فيه، قال نعم، فقال الرجل إن فيه الكيموخت، قال وما الكيموخت؟ قال جلود دواب، منه ما يكون ذكيا ومنه ما يكون ماذا؟ ميتة. فقال ما علمت أنه ميتة فلا تصلي ماذا؟ فلا تصلي فيه. نفس الذي بيان الذي تقدم في الرواية السابقة أيضا يمكن إيراده ماذا هنا؟ أن السائل يسأل عن سؤالين، عن جواز التقلد أو جواز التقلد ماذا في الصلاة، والإمام أجاب أيضا عن ماذا فيما يتعلق بالصلاة. فإذا نفس البيان الذي تقدم في الرواية السابقة يمكن أن يأتي هنا. سواء قبلنا دلالة الروايتين على الجواز أو تأملنا في دلالتهما، إنما الكلام كل الكلام في سند الرواية، فإنه في سند الرواية يوجد علي بن أبي حمزة. خب، وعلي بن أبي حمزة كما تعلمون مختلف فيه، بأنه أساسا علي بن أبي حمزة إن كان هو البطائني الواقفي، بل من رؤوس الواقفة، ومن الواضح بأنه لا يمكن الاعتماد على روايته. أما إذا كان غيره الثمالي مثلا فيمكن الاعتماد على روايته. طبعا هذا العنوان، عنوان علي بن أبي حمزة، مشترك بين عدة من الأشخاص. في كتاب المفيد اللي هو في معجم رجال الحديث هناك في صفحة 381 تحت عنوان علي بن أبي حمزة البطائني، واسم أبي حمزة سالم من أصحاب الصادق والكاظم، طريق الشيخ والصدوق إليه ضعيف كذاب متهم كما قاله ابن فضال وأحد أعمدة الواقفة، بل أصلهم لم يعترف بإمامة الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام، واصل وأصل سبب الواقفة الطمع في الدنيا والميل إلى حطامها، فأكلوا أموال الإمام موسى الكاظم وروايته في تفسير القمي إلى آخره. طبعا وهو مشترك بين عدد، لأنه يذكرهم علي بن أبي حمزة أبو الحسن، علي بن أبي حمزة الثمالي، علي بن أبي حمزة فلان، هذول مجموعة ولا يمكن تشخيصهم إلا من خلال ماذا؟ الرواة عنهم. من باب الشيء يذكروني بالشيء، هذه قضية الواقفة، قبل ليلة أو ليلتين اتصل بي شخص الساعة 12:00 إلا 5 دقائق ليلا، اللي أنا بعد كنت ذاهب إلى النوب 12:55، سألني قال لي سيدنا ممكن أنا أسأل سؤال؟ قلت له تفضل. قلت له أنت شنو؟ قال أنا من الطلبة في داخل الحوزة. قلت له تفضل، ولكن مو وقت السؤال الآن. قال سيدنا إحنا قاعدين وعدنا بحث واختلفنا على هذه المسألة. قلت له شنو المسألة مالتكم؟ قال بأنه أساسا لو أن شخصا من أوساطنا الآن لم يثبت عنده عدالة أحد من المراجع الفعلي، فهذا ماذا يفعل؟ قلت له هذه سؤال فرضي لو سؤال واقعي؟ إذا سؤال فرضي كم من هذه الفروض اللي يمكن للإنسان أن يفرضها؟ قال لا سيدا، واقعا الآن كثير من المؤمنين عندما راجعوا المراجع وجدوا أنهم لم تثبت عدالة أي واحد من هؤلاء. مباشرة خطر في ذهني مسألة ماذا؟ مسألة الواقع، وهو أن هؤلاء واقعا يريد ماذا؟ أن يغلقوا، كأنه هؤلاء نفس القضية، وهو أن هؤلاء إذا كنت تسألهم في وقتهم هم كان يقولون بأنه نحن إنما لم نعترف بإمامة الرضا حتى نأكل ماذا؟ حتى نأكل أموال الإمامة. ماذا كان يقولون؟ يقولون أنه ثبتت عندنا إمامة بعد الإمام الكاظم، لو لم تثبت لم تثبت عندنا حتى يفعلوا ما يشاءوا. صار بحثا لعله أخذ من وقتنا هذا الرجل لعله نصف ساعة مولانا، وكل ما نريد نتخلص منه ما كان يمكن على أي لحظة. فتاريخ مولانا مملوء، والتاريخ من الناحية أهم الفكرية أهم العقائدية يعيد نفسه مرة بعد أخرى. هاي مسألة الخوارج، مسألة الواقفية، مسألة غيرهما. اطمئنوا أنه في كل زمان تظهر بلباس، يعني مرة تظهر بلباس زمان أمير المؤمنين، مرة تظهر في زماننا أو زمان غيرنا بلباس آخر. لذا الإنسان هو لابد يكون دقيق حتى يفهم بأنه هذه الدعاوى وإن كانت دعاوى ظاهرها حق، ولكن يراد بها ماذا؟ يراد بها باطل على أي لحظة. وعلي بن أبي حمزة الوارد في هاتين الروايتين واقعا مما اتفقت الكلمة على أنه هذا هو علي بن أبي حمزة البطائني المتهم غير الموثوق به. إذن هاتان الروايتان وإن كان بنحو من الأنحاء يمكن الاعتماد عليهما، وإن تأملنا إلا أنه في السند إشكال لا يمكن الاعتماد عليهما. ننتقل إلى الرواية الخامسة الواردة في المقام، الرواية السادسة. ننتقل إلى الرواية السادسة الواردة في المقام، وهي رواية وسائل الشيعة المجلد الثالث صفحة 238 الصفحة 338 الحديث الثاني. بلي إذن ما بيها دلالة بعض؟ احنا مقلنا لا، انا ما اقول يعني تقول بان السؤال عن الصلاة فقط لو عن اللباس والصلاة في يومي. إذن يعني فقط يسأل عن الصلاة. وجينا احتملنا هذا المعنى، قلنا بأنه احتمال أنه ما بيها ظهور دي يسأل سؤالين، وإنما دي يسأل عن ماذا؟ عن الصلاة. والإمام أجاب له إذا لم يكن ذكيا فلا يجوز. إذن لا يؤثر، لا ينفعنا شيئا، لأنه نحن نريد روايات دالة على جواز الانتفاع في غير ماذا؟ في غير الصلاة، وهذه الروايات ما بها دلالة. هذا مضافا على فرض تمامية دلالة، الإشكال أين؟ في سندها. هذه الرواية في وسائل الشيعة في أبواب لباس المصلي، الباب 61، الحديث الثاني، صفحة 338. الرواية عن علي بن عن عبد الله بن إسحاق العلوي عن الحسن بن علي عن محمد بن سليمان الديلمي عن عيسى بن أسلم النجاشي. هسه الرواية ضعيفة على كل حال، لأنه محمد بن سليمان الديلمي ضعيف لا أقل من هذه الجهة. هسه يبقى الكلام في أبي بصير ولعله نشير إليه. قال: سألت أبا عبد الله الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام عن الصلاة في الفراء، فقال: كان علي بن الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام رجلا صردا، صردا يعني مبرادا، كثير المبراد يعني سريع البرد عليه أفضل الصلاة والسلام. كان علي بن الحسين رجلا صردا لا يدفئه فراء الحجاز، لأن دباغها بالقرض. هسه نوع من الأشجار أو من الأوراق لشجر معين كان تدبغ به فراء الحجاز. قال: لأن دباغها بالقرض، فكان يبعث إلى العراق فيؤتى مما قبلكم بالفرو قبلكم بالفرو فيلبسه، فإذا حضرت الصلاة ألقاه وألقى القميص الذي يليه. أي الملامسة اللي حاصلة بين الفراء وبين القميص. فكان يسأل عن ذلك ابن رسول الله: أنت تلبسه ولكنه حال الصلاة ماذا؟ تنزعه، لماذا؟ فكان يسأل عن ذلك، فقال: إن أهل العراق يستحلون لباس جلود الميتة ويزعمون أن دباغه ذكاته. هذه الرواية قبل السؤال ظاهرة بأن الإمام سلام الله عليه كان ينتفع بالميتة أو لا ينتفع بالميتة. ها، كان ينتفع بالميتة، ظاهرها هذه، إذا حضرت الصلاة ألقى، وكان يسأل عن ذلك فكان يقول كذا. ولكنه قد يقال بأنه من قال لكم أن هذه ميتة؟ لأنه عندما كان يلبس في غير حال الصلاة وينزع في حال الصلاة، وهذا التفصيل إنما معناه أنه في غير حال الصلاة يجوز الانتفاع، ولكن في حال الصلاة الذي هو ميتة إذا لا يجوز ماذا؟ لا يجوز لبسه. هذا التفصيل قد يقال في أول الأمر يشير إلى ما نحن بصدده، وهو أنه يجوز الانتفاع بالميتة لا أقل لبسا في غير حال الصلاة، لأنه في حال الصلاة يجوز لبس الميتة أجزاء الميتة أو لا يجوز لبس أجزاء الميتة؟ لا يجوز. هذه أولا قد يقال. إذا فسرنا الرواية بهذا النحو فتكون دالة على جواز ماذا؟ تكون دالة على جواز الانتفاع بأجزاء الميتة. ولكن قد يقال بأنه لا، الرواية ليست بصدد هذا الأمر. لماذا؟ باعتبار أن الإمام سلام الله عليه كان يشتري هذا من سوق المسلمين، وسوق العراق في ذاك الوقت سوق المسلمين أو ليس سوق المسلمين؟ سوق المسلمين. والموجود في سوق المسلمين مذكى أو ليس مذكى؟ مقتضى القواعد الشرعية التي هم بينوها لنا أنه يكون جائز اللبس في غير حال الصلاة كما هو جائز اللبس ماذا؟ في حال الصلاة أيضا، لأنه مذكات وليس بميتة. إذن لماذا إذن كان ينزعه الإمام سلام الله عليه؟ لماذا ينزعه حال الصلاة؟ هذا بعد من باب أن الاحتياط حسن على كل حال، وهو أن الإمام سلام الله عليه لعلمه بأنه في العراق توجد بعض الآراء الفقهية من هذا القبيل، إذن من باب أن الصلاة معراج كل تقي أو معراج المؤمن، إذن كان يحتاط فينزعه حال الصلاة. إذا فسرنا الرواية بهذه الدلالة بعد لا يدل على عدم على يدل على جواز الانتفاع بالميتة، لأنه لم تكن هناك ميتة حتى نقول بأن الإمام سلام الله عليه استفاد منها حين اللبس. بلي أنا ما أقول يقولون، ولكنه هو اشتراه ممن اشتراه من سوق المسلمين. كان يقول يبعث من قبلكم مما قبلكم فيلبسوا، يعني من كان يشتري؟ من سوق العراق، وسوق العراق لا في وقت سوق المسلمين، لو مو سوق المسلمين، سوق المسلمين وسوق المسلمين نعم من باب الاحتياط لا بأس به. الآن أنت حتى الآن ادخل إلى سوق المسلمين عرفت شلون واشتري اللحم وكله بإشكال، لا ما في إشكال، ولكن من باب الآثار الوضعية الموجودة على اللحم غير المذكى والذبح غير الشرعي. وأنت هم ما سمعت هنا وهناك أنه حتى في قم مثلا أكو ذبح ماذا؟ ذبح غير شرعي. أنت بقانون سوق المسلمين لو لم يصح لما قام للمسلمين سوق تستطيع أن تشتري وتأكل، ولكن لو أردت أن تحتاط فيه إشكال يعني؟ الإمام سلام الله عليه وإن كانت من موازين الشرعية أيضا كان يجوز له كما أنه يلبسه في غير حال الصلاة أن يلبسه ماذا؟ في حال الصلاة. ولكنه ما المحذور في أن الإنسان في الأمور التي هي قربان الإنسان إلى الله أن يحتاط بقدر ما يستطيع. طبعا هذا مبني على أصل، هذا الأصل بعد مو فقهي ولا أصولي وإنما على أصل كلامي، وهو أن المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام القادر على الوقوف على الأحكام الواقعية هل يعمل بالأحكام الظاهرية التي هي أيضا أحكام شرعية أو لا يعمل بالأحكام الظاهرية؟ فإذا بنينا على أن المعصوم مع قدرته على معرفة ماذا؟ الواقع بما هو عليه، مع معرفته لا يشترط أن يعمل بالأعمال بالأحكام الواقعية، بإمكانه أن يعمل بالأحكام الظاهرية. يعني الآن أمامه شيء شك في طهارته ونجاسته، هل يطبق قاعدة كل شيء لك طاهر وإن كان نجسا في الواقع أو لا يعمل بالواقع على ما هو عليه، مع الفرض أنه قادر على ماذا؟ على تحصيل الواقع عما هو عليه. هذا التفسير الثاني الذي أشرنا إليه مبني على ماذا؟ مبني على أنه يعمل بالظاهر وإن كان قادرا على تحصيل ماذا؟ على تحصيل الواقع. أما إذا لم نقبل هذا المبنى بعد هذا التفسير الثاني لا معنى له. من هو؟ في وقت آخر إن شاء الله نبينه. أنه مو مشكوك لا نلبس جيد أقوى. لا لا نلبس، لا رواية الدعائم ما كانت، لا رواية الدعائم ما كانت لا نلبس المشكوك، لا نلبس رواية الدعائم هذه إن أهل البيت لا نصلي بجلود الميت وإن دبغ، لا ما بيها ذاك المعنى، هذه العبارة ولو دبغ قال لا يصلى بجلد الميت ولو دبغ 70 مرة. إن أهل البيت لا نصلي بجلود الميت وإن دبغ، مرتبط بباب الصلاة مو باللبس غير الصلاة. جيد ملي؟ أنا ما أقول بعد هذا التفسير الثاني هكذا يفسر، يعني في كلمات المعلقين على الرواية جملة من الأعلام هكذا من الفقهاء معاصرين وغيرهم يقولون بأنه مرة نقول أن الرواية على التفسير الأول وهو أن الإمام إنما فصل في غير الصلاة وحال الصلاة لأنه ميتك، والميت في غير حال الصلاة يجوز لبسها وفي حال الصلاة ماذا؟ لا يجوز لبسها. إذن هذه من الروايات الدالة على ماذا؟ على جواز الانتفاع بالميتة. هذا التفسير الأول. التفسير الثاني يقول لا، لماذا تحملونه؟ تحملون هذا التفصيل على أنه كان ميتة، لا نقول مذكات، بدليل أنه اشترى هذا الفرو من ماذا؟ من سوق العراق، وسوق العراق في ذاك الوقت كان سوق المسلمين. طب إذن لماذا فصل الإمام سلام الله عليه إذا كان مذكى وكما يجوز له أن يلبسه في غير حال الصلاة يجوز له أن يلبسه في حال الصلاة لأنه مذكى. يقول إنما فعل ذلك للاحتياط لأن الاحتياط حسن على كل حالين. خب هذا الكلام إنما يرد على من أو يرد على أي مبنى؟ على مبنى أن الإمام المعصوم وإن كان قادرا على تحصيل الواقع يعمل ماذا؟ يعمل بالظاهر، مع أن الإمام سلام الله عليه إلا أن يرجع قائل يقول لا، من قال لكم أن الإمام قادر على تحصيل العلم بالموضوعات؟ لم يثبت عندنا أن الإمام عالم بالموضوعات، ومع عدم العلم بالموضوعات إذن التفصيل هنا في محله، يعني التفسير الثاني يكون تفسيرا تاما. على أي لحظة على أي هذه الرواية بعد شوفوا حتى تعرفون أن الأبحاث الكلامية كيف تؤثر في الأبحاث الفقهية وتفسير الروايات وفهم الروايات. فإنه على مبنى الكلام أن الإمام يعلم الموضوعات أو لا يعلم الموضوعات شكل، على مبنى الكلام أن الإمام يعمل بالحكم الظاهري أو لا يعمل بالحكم الظاهري. ومع الأسف الشديد أن هذه العناوين لم تعنون في أبحاثنا الكلامية، يعني لا يوجد عندنا الآن بحث كلامي أن الإمام المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام يعمل بالحكم الظاهري كما يعمل بالحكم الواقعي أو لا يعمل. هسه إذا همتنا طرحت لبعض الفضلاء يقول وما لنا أن نتدخل في سلوك الإمام وتكليف الإمام، احنا شنو؟ اسكتوا عما سكت الله عنه. ويا إخوان إذا كان القرار أن نسكت عما سكت الله عنه، واقعا 80% من هاي معارفنا اللي احنا سويناها في حوزاتنا العلمية هل نتكلم عنها القرآن والرواية أو لم تتكلم، ولكن نحن أسسنا لها في حوزاتنا العلمية، وعندما أسسنا لها ولم يقل أحد لنا بأنه اسكت عما سكت الله عنه. وذاك أيضا أمتنا، لأنه إن لم تكن لتلك المباني الكلامية آثار عملية في الفقه واقعا صحيح. أما الآن أمامكم هذا أثر من الآثار العملية اللي تترتب على تلك المباني. الإمام سلام الله عليه يترك الأولى أو لا يترك الأولى؟ ماذا تقول؟ على المبنى واقعا فمسألة وهي مهمة، أن المعصوم يصدر منه ما هو خلاف الأولى مو المكروه، لا خلاف الأولى، أنه أساسا هذه مو من الآداب، هذه مو من الأخلاق، هذه ما ينبغي اللي يعبر عنها بالفقه خلاف المروءة، ويصدر أو لا يصدر منه. وإذا صدر منه يداوم عليه أو لا يداوم عليه؟ وهذه جد من المسائل التي وردت في أبحاثنا الفقهية نستطيع أن نستنبطها من خلال هذا المبنى. ماذا الكلام؟ الإمام يصدر منه المكروه أو لا يصدر منه المكروه؟ ها؟ الإمام يترك المستحب ويديم عليه أو لا يترك المستحب؟ يا هم الإمام يترك الحج أو لا يترك الحج؟ بعض الأئمة حجوا أو لم يحجوا؟ ها؟ واقعا استطعام هذا الذي له ملك الأراضين ورؤوس الجبال والبحار، وهذه مو رواياتنا، ما أدري، هذا الذي ملكه كل شيء، هذا الذي نحن نعتقد. والله سلام الله عليكم يا سادتنا، بتعبيرنا العراقي قد حائط صيص يا أخي، احنا مو مالكين لسهم الامام، نتصرف كما نشاء في سهم الامام، نسافر ونذهب وناتي. من اللي تقول الحمد لله رب العالمين مسوي لنا قاعده هواي هماتنا سهلت لنا الامور، هي قاعده الشانيه، عرفت شلون نحل مشاكلنا من خلال. هسه الامام سلام الله عليه حج واجب، ها حج واجب، مو انه حج مستحب، حتى اقول بانه كان يجد ان هناك فقراء اهم، ماذا اهم من حجه المستحب، حج واجب بمقدار ما يحج به، خصوصا وهؤلاء كانوا ثقيلي المؤونة لو خفيفي المؤونة، وهذول سلام الله عليهم كان يكفيهم من أكلهم كسرة خبز وماء وملح، ومن مركوبهم رجليهم أصلا كانوا يمشون إلى الحج، هذول ما كانوا إلا يحتاجون طائرة خاصة ولا قوافل خاصة، وكل كان هذا ما كان يحتاج بأبسط ما يكون، ماذا يسافرون ويحجون. لماذا هذا العمل؟ وقعا هذني يدلهم تفسير، يدلهم فهم. وليش أقول هذا الكلام؟ لأنه بينك وبين الله يرد هذا جدنا وقت مولانا، ها انتخذ الوقت حتى ما أدخل البحث اللحظ، وهو أنه أساسا إحنا ماذا نعتقد؟ أن الحج من الواجبات التي تترتب عليها كمالات للإنسان أو لا تترتب؟ ها؟ لا تترتب لو تترتب جيد جدا جيد جدا. لعد هذا الكمال حصل عليه الإمام أو لم يحصل؟ ها؟ وإذا أنا اللي حجيت في هذا البعد أكون أفضل منه لو لا أكون؟ كيف التوجيه؟ شلون نوجه المطلب؟ كيف أنه مع أنه لم يقم بهذا العمل ملي فاقد عشان هذا الكمال بموجه؟ فهو في صلاة التكامل بالي؟ لا، نحن لا نعتقد أن الإمام سلام الله عليه في قوس الصعود لا يتكامل. لا، يتكامل، تقبل شفاعته وارفع درجته برفع درجات برفع درجات فلي مسلم هذا. لذا مولانا إنما هي نفسي أروضها بالتقوى، يعني بالي لا مسلم ذاك أما لا ريب فيه. إذن واقعا هذا كيف توجه؟ عندنا استعداد من أعمارنا سنين وسنين نقضيها في فروع العلم الإجمالي، وحسنا فعلنا. أنا ما أريد أقول لماذا نعطي من أوقاتنا لبحث ماذا؟ لبحث فروع العلم الإجمالي، حسنا فعلنا. لكن لماذا لا نعطي لأنفسنا أيضا وقتا، ونضع من أنفسنا وقتا لبحث ماذا؟ فروع الإمامة، فروع النبوة، فروع الولاية، فروع التوحيد. هذه أيضا مسائل تستحق أن نقف عليها. جيدا، تتمت الكلام إن شاء الله تأتي، والحمد لله رب العالمين.